إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال: وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. إذن المصنف عليه رحمة الله أورد هنا حديثين. الحديث الأول هو حديث وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وأورد له زيادة عند الطبراني، أورد له زيادة عند الطبراني. والحديث الثاني هو حديث طلق، هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. وهذا الحديث هو حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، لأن المصنف هناك ما ذكر العلماء وهم في هذا الصحابي وهو علي بن شيبان رضي الله عنه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم هنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذين الحديثين، وقصده من ذلك إيضاح مسألة مهمة، وهي حكم صلاة المنفرد خلف الصف. هذه مسألة شائعة وتحصل في المساجد، فتجد مثلا بعض الناس ربما يدخل المسجد فيجد الناس يصلون، فإذا ركع الإمام تجده يركع ويبقى يصلي في مكانه، يصلي لوحده. أو بعضهم من الأول يدخل المسجد ويأتي إلى مؤخرة المسجد ويبقى جالس ويصلي مع الجماعة لوحده. فالمصنف أورد هذه الأحاديث يريد أن يبين حكم صلاة هذا الرجل الذي يصلي لوحده، هل صلاته صحيحة أو صلاته باطلة، هذا ما سنبينه في شرحنا لهذه الأحاديث. وخاصة أنه تقدم معنا في الحديث الذي قبل حديث وابصة وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أن بعض أهل العلم استدلوا به على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، لأن كما تقدم معنا أبو بكر رضي الله عنه لما دخل المسجد ركع دون الصف، فهذا استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، قالوا لأنه صلى بعض الركعة دون الصف. وفي شرحنا، وقد أشرنا في شرحنا لحديث أبي بكر أن هذا القول ضعيف، وفي شرحنا لهذين الحديثين سنزيد هذه المسألة إيضاحا وتجلية بإذن الله جل وعلا. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي سالم، وقيل هو أبو الشعثاء وقيل أبو سعيد، هذه كنيته، واسمه وابصة، لم يختلف اسمه، فاسمه وابصة ابن معبد ابن عتبة، وقيل ابن مالك، وابصة ابن معبد ابن عتبة، وقيل وابصة ابن معبد ابن مالك الأسدي، لأنه من أسد بن خزيمة. أسلم رضي الله عنه وأرضاه عام الوفود، وعام الوفود هو التاسع من ذي الهجرة، التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، العام التاسع يسمى بعام الوفود، لأن في ذلك العام وفدت أقوام وقبائل النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامهم، فسمي ذلك العام بعام الوفود. فكان من تلك الوفود قوم هذا الرجل، وهو وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه، فوفد مع رهط من قومه وأعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله. وكان رضي الله عنه وأرضاه معروفا كما ذكر في ترجمته، كان رقيق القلب وكثير البكاء، لا يملك دمعته. وذكروا في ترجمته أيضا أنه سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة، تحول إلى الرقة، وهذا مكان معروف يعني قريب من نهر الفرات، تحول إلى الرقة. قالوا سبب ذلك أنه اعتزل الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وبقي رضي الله عنه بالرقة إلى أن مات بها. ولم أقف على تاريخ وفاته، إلا أن صاحب كتاب الوافي بالوفيات قال إنه مات بالرقة في حدود الستين من الهجرة، قال مات في حدود الستين من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو وابصة ابن معبد الجهني. قال رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مسبوقا كان يصلي لوحده، كان يصلي لوحده، ولم يسمى هذا الرجل في هذه الرواية التي أوردها المصنف عليه رحمة الله. وهنا قد يقول قائل، وهل معرفته لازمة؟ لأن الرجل هنا الذي كان يصلي أبهم في هذا الحديث، فهل معرفته لازمة؟ نقول معرفة هذا الرجل في مثل هذه الحال قد لا تكون لازمة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الحكم هنا لا يتوقف على تعيينه ومعرفته، ولهذا لا يضر الجهل به، وهذه النقاط مهمة لأنها ترد في أحاديث كثيرة، يعني أن يبهم اسم الرجل، كان يقول الصحابي مثلا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو هذا الرجل، هذا مبهم، فهل معرفة مثل هذا يعني معرفة لابد منها أو ليست لازمة؟ فقد تكون يعني معرفته فيها فائدة وقد لا تكون فيها فائدة. فمثلا هنا كما قلت أولا أن الحكم هنا لا يتوقف على تعيينه ومعرفته، ولهذا لا يضر الجهل به. ثانيا أن المقصود هو معرفة الحكم الشرعي وما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل به، هذا هو الغالب، يعني أنه إذا أبهم الرجل في الحديث فإن المقصود هو معرفة الحكم الشرعي وما أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فلا يلزم معرفة هذا الرجل. ثالثا أن معرفته ليست شرطا في صحة الحديث، يعني حتى لو لم نعلم من هو هذا الرجل الذي صلى لوحده هذا لا يؤثر في صحة الحديث، وعدم معرفته لا توجب القدح فيه. رابعا أن المبهم من الصحابة رضي الله عنهم، المبهم هو الذي لم يسمى، لا تضر جهالته في الغالب، لا تضر جهالته في الغالب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لكن قد تكون في معرفته فائدة، قد تكون في معرفته فائدة، كمعرفة الناسخ والمنسوخ مثلا. إذا كان مثلا هذا الرجل من تأخر إسلامه، هذا قد نستفيد منه. أيضا من الفوائد معرفة مناقبه وفضائله، إذا تضمن مثلا هذا الحديث ذكر فضيلة لهذا الرجل، فتكون هذه الفضيلة معدودة بفضائل فلان بن فلان من الصحابة رضي الله عنه. كذلك من الفوائد إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم، لأنه قد يرد في بعض الأحاديث رجلا مبهما، ويكون هذا الرجل يعني منافقا مثلا، فهذا قد يقع في بعض في قلوب بعض الناس من يقرأ مثلا هذا الحديث ويجد أن هذا الرجل تصرف تصرفا غير لائق مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يعرف بأن هذا الرجل مثلا كان منافقا. إذن فمعرفة هذا المبهم قد تكون فيها فائدة، قد تكون فيها فائدة وقد لا تكون فيها فائدة. ولهذا اعتنى علماء الحديث ببيان المبهمات، اعتنوا ببيان المبهمات الواردة في الأسانيد والواردة في المتون، لأن المبهم في السند جهالته تضر إذا لم يكن صحابيا. يقول حدثني مثلا شعبة عن فلان عن رجل ولم يسمى هذا الرجل، فهنا لابد أن نعرف من هو هذا الرجل حتى نعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. إذن فلابد إذا كان هذا المبهم غير صحابي فلابد من معرفته، لأن جهالته تضر. وأما إذا كان أو احتمل أن يكون صحابيا فقد تكون معرفته مهمة لما تقدم من الأمور التي ذكرتها، وإلا فإن الصحابي جهالته لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. وعلى كل حال فإن هذا الرجل الذي جاء في هذا الحديث، جاءت بعض طرق هذا الحديث تبين أن الرجل الذي صلى وحده هو وابصة نفسه رضي الله عنه وأرضاه، هو وابصة نفسه، كما روى ذلك ابن عدي في الكامل في كتابه الكامل، فبين أن المبهم في هذا الحديث هو وابصة نفسه. قال وابصة رضي الله عنه: صليت خلف الصفوف وحدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: هكذا صليت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته والتفت إلى أصحابه وجد وابصة يصلي لوحده، قال: هكذا صليت؟ يعني صليت وحدك منفردا؟ قال وابصة: قلت نعم. قال: فأعد صلاتك. قال: فأعد صلاتك. إذن فبينت هذه الرواية على أن الرجل المبهم في هذه الرواية التي بين أيدينا التي أوردها المصنف هنا، هذا الرجل هو وابصة نفسه، وقد أبهم نفسه في هذه الرواية. وكذلك جاء التصريح به في رواية عند أحمد في مسنده، وسيأتي ذكر هذه الرواية إن شاء الله عند تخريجنا للحديث، وكذلك في رواية عند الدارقطني في سننه عن زياد ابن أبي الجعد أن وابصة رضي الله عنه صلى خلف الصف، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. إذن فهذه ثلاث روايات تبين أن الرجل المبهم في هذه الرواية التي ذكرها المصنف هو راوي الحديث وهو وابصة نفسه رضي الله عنه أرضاه. وقوله يصلي خلف الصف وحده، يصلي خلف الصف وحده، هذا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه وجد الصفوف قد اكتملت فصلى لوحده مع الجماعة، يعني دخل المسجد وجد الصفوف كلها مملوءة فوقف لوحده في آخر الصفوف، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه صلى لوحده مع عدم اكتمال الصف الذي قبله، وهذا يحصل لبعض الناس، يدخل المسجد مثلا فيجد كما قلت الإمام ركع، وتكون مثلا الصف الأخير لم يكتمل في هذه الجهة وهو يكون مثلا في هذه الجهة، فيركع ويكمل الصلاة لوحده. إذن فقوله هنا يصلي خلف الصف وحده تحتمل هذا وتحتمل هذا، يعني يحتمل أنه صلى لوحده مع إمكان الدخول في الصف لأن فيه فرجة، ويحتمل أنه صلى لوحده ولا توجد فرجة في الصف لأنه قد اكتمل. يقول الراوي وهو وابصة: فأمره، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعيد الصلاة، أمره النبي عليه السلام أن يعيد الصلاة. ظاهر هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام لم يستفسر منه، لم يستفسر منه. وفي رواية ابن عدي كما تقدم معنا قال له: أهكذا صليت؟ استفسر منه، قال: أهكذا صليت؟ يعني صليت لوحدك منفردا خلف الصف؟ قال: قلت نعم. قال: فأعد صلاتك. قال: فأعد صلاتك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من صلى لوحده منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته، أن يعيد صلاته. طيب، فهل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة هل يشمل الاحتمالين السابقين أم أن هناك فرقا بينهما؟ يعني الذي دخل ووجد الصفوف قد امتلئت فصلى لوحده، فهل نقول هذا صلاته باطلة ونأمره بالإعادة كما هو ظاهر هذا الحديث؟ هذا قال به بعض أهل العلم. أو أن هناك فرقا، يعني فرق بين أن يدخل ولا يجد فرجة في الصف وبين أن يدخل ويجد فرجة لكنه لا يدخل فيها. أيضا هذه المسألة تحتاج ماذا إلى تفصيل سنذكره إن شاء الله جل وعلا بعد أن نكمل تخريج هذا الحديث ونبين درجته. نذكر إن شاء الله أقوال أهل العلم في حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وقد جاءت عنهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة نبينها إن شاء الله ونبين الراجح منها. إذن المصنف عليه رحمة الله قال في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، هكذا قال المصنف عليه رحمة الله، وهو كذلك. فهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بروايات مختلفة، وهي أربع روايات عند الإمام أحمد. الرواية الأولى قال فيها الإمام أحمد عليه رحمة الله: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حسين عن هلال ابن يساف بكسر الياء يساف عن زياد بن أبي الجعد قال: أقامني على وابصة بن معبد فقال: حدثني هذا أنه صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته. وهذه هي الرواية التي عند الإمام أحمد التي فيها التصريح بأن الرجل الذي صلى خلف الصف هو وابصة نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فكان وابصة في بعض الروايات يبهم نفسه، وبعض الروايات يصرح بأنه هو الذي صلى خلف الصف وأنه هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عندنا أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثني يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد عن عمه عبيد ابن أبي الجعد عن زياد ابن أبي الجعد، يعني عبيد يروي عن أخيه، قال عن وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه، عن وابصة بن معبد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا عفوا صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. هذه الرواية الثانية عند الإمام أحمد. الرواية الثالثة قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة بن معبد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. هذه فتوى من النبي عليه السلام أنه صلى، سئل عن رجل صلى لوحده فقال يعيد الصلاة. الرواية الرابعة عند الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. إذن هذه أربع روايات عند الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكلها في معنى هذا الحديث الذي ذكره المصنف أن من صلى خلف الصف لوحده فيجب عليه أن يعيد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وأما رواية أبي داود فقد رواه في سننه، أوردها في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب لهذا الحديث بقوله باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، قال سليمان بن حرب، الصلاة. انظر هنا إلى دقة المحدثين في رواية الأحاديث، قال فأمره أن يعيد، قال سفيان أو سليمان بن حرب الصلاة، لأنه حدثه سليمان بن حرب وحفص بن عمر، حفص بن عمر قال أن يعيد وتوقف، والآخر قال أن يعيد الصلاة. فأبو داود في دقة الرواية ميز هذا عن هذا، رحم الله علماء المسلمين جميعا. وأما الترمذي عليه رحمة الله فقد رواه في سننه تحت أبواب الصلاة، وبوب له بقوله باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. إذن هذه طريق من طريقين أورد بهما الترمذي هذا الحديث. وأما الطريق الثاني فقال فيه حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له وابصة ابن معبد من بني أسد، فقال زياد حدثني هذا الشيخ. لاحظ الآن زياد يحدث بهذا الحديث وهلال بن يساف حاضر ويسمع. وهذا في فائدة، في فائدة في مصطلح الحديث، وهي أن يقرأ عن الشيخ والتلميذ يكون حاضر. ففي مثل هذه الحال يمكن لهذا التلميذ أن يحدث عن الشيخ مباشرة، وهذا ما صنعه ماذا؟ هلال ابن يساف رحمه الله تعالى، قال حدثني هذا الشيخ، يعني زياد يقول حدثني هذا الشيخ وكان هلال حاضرا معه، أن رجلا صلى خلف الصف وحده، قال والشيخ يسمع، يعني وابصا بالمعبد يسمع وهو يحدث، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. إذن هذان طريقان أورد فيهما الترمذي عليه رحمة الله هذا الحديث. المصنف عليه رحمة الله نقل تحسين الترمذي لهذا الحديث فقال وحسنه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، الضمير يعود على الترمذي، حسنه يعني الترمذي في سننه، والترمذي في سننه لما أورد حديث وابصة قال حديث وابصة حديث حسن، حديث وابصة حديث حسن. ثم قال المصنف وصححه ابن حبان، صحح هذا الحديث ابن حبان، وابن حبان عليه رحمة الله صحح هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول إيراده له في صحيحه، ابن حبان إذا أورد الحديث بصحيحه هذا دليل على أنه يصحح ذلك الحديث، هذا أولا. ثانيا أنه رد عمن قال من المحدثين إن حديث وابصة في إسناده اضطراب، لأن هذا الحديث حديث وابصة بعض أهل العلم ضعفه، ما هي العلة في تضعيفه؟ قالوا فيه اضطراب، قالوا فيه اضطراب. كيف هذا الاضطراب؟ بينه الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيما ذكره عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال الإمام الشافعي وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين من يدخل بين هلال بن يساف ووابص فيه رجلا، ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم من كأنه يوهنه بما وصفته، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا على ما ذكره الشافعي عده بعض أهل العلم اضطرابا في الحديث، قالوا والحديث المضطرب هذا من قبيل الضعيف، فلذلك ضعفوا حديث وابصة بن معبد هذا. لكن ابن حبان عليه رحمة الله رد ذلك، رد هذا. كيف رده؟ رد هذا بقوله عليه رحمة الله سمع هذا الخبر هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد ابن أبي الجعد عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان. يعني الذين قالوا هو مضطرب، قال لك هلال بن يساف هذا مرة يرويه عن وابصة مباشرة، ومرة يرويه عن عمرو بن راشد عن وابصة، ومرة يرويه عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة، قالوا هذا فيه اضطراب، فرأوا أن هذا الحديث ضعيف. ولكن هذا الاضطراب الذي حكاه بعض المحدثين يزول بأحد أمرين، الأمر الأول يزول بترجيح أحد هذه الطرق، ومنها يعني ما ذكره ابن حبان، يعني إذا صح طريق واحد يزول هذا الاضطراب، فكيف إذا كان الطريقان صحيحان كما قال ابن حبان، قال والطريقان محفوظان، هذا أولا. وثانيا أن هذا الاضطراب لا يؤثر على درجة الحديث، وهذه فائدة ذكرها شيخ الألباني عليه رحمة الله، وهي أن الحديث المضطرب على قسمين، أو أن الاضطراب في الحديث على قسمين. قال الاضطراب عند أهل العلم على نوعين، أحدهما الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. هذا قد يأتي في بعض الأحاديث تجد فيها اضطراب، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكلاهما قوي يعني أسانيد قوية، فلا تعرف لا ترجح هذا ولا هذا، هذا يسمى المضطرب. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، بحيث يمكن الترجيح بينها. إذن هذان نوعان. قال: فالأول هو الذي يعل به الحديث، يعني إذا كانت الاختلاف بينهما قوي ولا يمكن أن يرجح طريق عن طريق أو رواية عن رواية، قال فهذا الاضطراب يعل به الحديث، يقال هذا حديث مضطرب، والمضطرب من قبيل الضعيف فلا يعتمد على هذا الحديث. قال عليه رحمة الله: وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد. انتهى كلامه. إذن فالاضطراب الآخر يمكن أن نرجح فيه، إذن فلا نقول هو مضطرب ونضعفه، بل نأخذ بالراجح من ذلك ونعمل به. وهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه وارضاه هو من قبيل القسم الثاني، ومن قبيل القسم الثاني، ولهذا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل، صحح فيه هذا الحديث ثم قال: ومما سبق يتبين أن الحديث صحيح وليس من قبيل المضطرب في شيء كما توهم البعض، فقد ظهر أن لهلال فيه ثلاث روايات. هلال ابن يساف له ثلاث روايات في هذا الحديث: الأولى عن عمرو ابن راشد عن وابصة، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة. الرواية الثالثة عن وابصة مباشرة. إذن هذه ثلاث روايات. قال الشيخ الألباني: فهو قد سمعه من عمرو بن راشد عنه، يعني عن وابصة، ومن زياد عنه، يعني عن وابصة، ووابصة يسمع، فجاز له أن يرويه عنه كما في الرواية الثانية، وبذلك تتفق الروايات الثلاث ولا تتعارض، فيكون للحديث عن وابصة ثلاث طرق وبها نقطع بصحة الحديث. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فيكون هذا الحديث حديثا صحيحا. إذن هذا الوجه الثاني الذي صحح به ابن حبان الحديث. الوجه الثالث من وجوه تقوية ابن حبان لحديث وابصة وتصحيحه إياه، قال في صحيحه: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هلال ابن يساف، يعني بيّن عليه رحمة الله أن هذا الحديث لم ينفرد به هلال فقط، بل رواه غيره معه. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن عمه عبيد ابن أبي الجعد عن أبيه زياد ابن أبي الجعد عن وابصة ابن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. وهذا مثل ما تقدم معنا في رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله. الوجه الرابع الذي أيد به ابن حبان تصحيحه لهذا الحديث، وهو حديث علي بن شيبان رضي الله عنه، وقد أورده من روايتين. الرواية الأولى قال فيها وعنون لها: ذكر الخبر المضحض تأويل من حرف هذا الخبر عن جهته وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي بإعادة الصلاة لشيء علمه منه ما لا نعلمه نحن. وهذا قاله بعض أهل العلم الذين صححوا صلاة المنفرد خلف الصف. ماذا قالوا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد، ربما لسبب آخر لم نعلمه، لكن هذا قول ضعيف كما قال ابن حبان عليه رحمة الله. ثم قال ابن حبان: أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه وكان أحد الوفد. قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد، يعني رجل يصلي لوحده، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن فهذه الرواية الأولى لحديث علي بن شيبان. الرواية الثانية قال عليه رحمة الله ذكر التأييد في الأمر الذي وصفناه، ثم قال أخبرنا ابن قتيبة قال أخبرنا محمد ابن أبي السري قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي قال حدثنا أبي علي بن شيبان رضي الله عنه وكان أحد الوفد الذين وفدوا على رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة، قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صليت؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن فتبين من هذه الأوجه الأربعة التي صحح بها ابن حبان هذا الحديث وقواه أن هذا الحديث صحيح وأن من ضعفه ماذا لم يصب في هذا الأمر. ومن العلماء الذين حسنوا هذا الحديث أو صححوه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، وكذلك الإمام ابن حبان، وكذلك ابن القيم وشيخ الإسلام عليه رحمة الله، وقال في كتاب منهج السنة وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث. وقد صحح هذا الحديث من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر وشيخ الألباني وشيخ ابن باز وشيخ مقبل عليهم رحمة الله جميعا. إذن فتبين أن هذا الحديث حديث صحيح وثابت لا مطعن فيه. وأما من قال إنه مضطرب فقد بينا أن ليس كل اضطراب يكون معه الحديث ضعيف، بل إذا أمكن فيه الترجيح فإنه يلجأ إلى الترجيح ويكون الحديث معتبرا إذا صح سنده. وقول المؤلف عليه رحمة الله وزاد الطبراني من حديث وابصة، وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، هذه الزيادة كما قال المؤلف عليه رحمة الله رواها الطبراني وهي عنده في المعجم الكبير، لأن الطبراني له ثلاث معاجم المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير، هذه كلها جمع فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أورده في معجمه الكبير بسنده عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي خلف القوم وحده، فقال أيها المصلي وحده ألا تكون وصلت صفا فدخلت معهم أو اجتررت رجلا إليك؟ إيش معناها اجتررت رجلا إليك؟ يعني جذبت رجلا من الصف وجعلته يصلي معك، هذا معنى اجتررت رجلا إليك. قال إن ضاق بك المكان، ثم قال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك، لأنه صلى لوحده. وقد روى هذه الزيادة أيضا أبو يعلى الموصلي في مسنده بنحو هذا اللفظ الذي رواه به الطبراني في المعجم الكبير. لكن هذه الزيادة زيادة ضعيفة. هذه الزيادة يعني لما قال ألا دخلت معهم أو اجترت أحدا رجلا، هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. لماذا ضعفها أهل العلم؟ قالوا لأنه تفرد بها السري بن إسماعيل وهو ضعيف جدا، يعني في سند الطبراني هذا الرجل السري بن إسماعيل، وكذلك في سند أبي يعلى الموصلي في مسنده السري بن إسماعيل، وهذا الرجل ضعيف جدا عند أهل العلم، بل صرح جماعة من الأئمة بأنه متروك، بأنه متروك، بل قال يحيى بن سعيد القطان استبان لي كذبه في مجلس، استبان لي كذبه في مجلس. إذن فتكون هذه الزيادة زيادة ضعيفة لأن فيها هذا الرجل، أصل الحديث صحيح لكن هذه الزيادة ضعيفة، لكن هذه الزيادة ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله وقد بين ضعف هذه الزيادة في السلسلة الضعيفة، قال فائدة: إذا ثبت ضعف الحديث، إذا ثبت يعني ضعف هذا الحديث، فلا يصح حينئذ القول بمشروعية جذب الرجل من الصف يصف معه. يعني الإنسان كي يدخل المسجد ويجد الصف ممتلئ فإنه يصلي لوحده، ولا يصح أن يجذب معه رجل من الصف كما قال به بعض العلماء أدل هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف، إذن فلا يعمل بهذا الحديث. قال الشيخ عليه رحمة الله قال لي لأن الذي يجبد يعني يجذب أو يجبد يعني شخص، قال لأنه تشريع بدون نص صحيح، بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيح. وسيأتي إن شاء الله وجه هذه الصحة بعد إيراد أقوال أهل العلم في هذه المسألة. إذن فأنت إذا دخلت المسجد وجدت فرجة في الصف يجب عليك أن تدخل في تلك الفرجة، إذا لم تجد فإنك تقف وتصلي لوحدك وصلاتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر أقوال أهل العلم ونرجح في هذه المسألة. الله تعالى أعلم. إذن فتبين لنا أن هذه الزيادة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله عند الطبراني من حديث وابصة زيادة ضعيفة، إذن فإذا كانت ضعيفة فإنه لا يثبت العمل بها. وقد بين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أيضا أن جذب أحد من الناس من الصف قال هذا يستلزم محاذير، ثم عدها عليه رحمة الله وهي أربعة محاذير، يعني كون الإنسان يجذب مصليا من الصف لأجل أن يصلي معه خلف الصف حتى لا يصلي منفردا، قال هذا ينجم عنه محاذير. المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب، التشويش على الرجل المجذوب. حقيقة تصور أنت تصلي يأتي شخص ويجذبك لتصلي معه في الخلف، لا شك أن هذا قد يفسد عليك صلاتك وربما يلتفت الإنسان، إذن فهذا فيه تشويش على الرجل المجذوب. المحذور الثاني فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله، فكونك تخرج رجل من الصف فهذا فيه قطع لهذا الصف، إذن فيخشى عليك أن ينالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث أن فيه جناية على المجذوب، يعني هذا الرجل الذي أخرته قد جنيت عليه. كيف ذلك؟ قال بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. ولنفرض مثلا أن المسجد فيه صف واحد في الصف الأول، وأنت جئت وجدت الصف مملوءا، ثم جذبت شخصا من الصف وصلى معك، فيكون ماذا؟ قد قطعت هذا الصف وجنيت على هذا الرجل كان في الصف الأول المقدم فجعلته في الصف المؤخر، فهذه جناية عليه، وهذا محذور كما قال الشيخ. المحذور الرابع أن فيه جناية على كل الصف، لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها، لأنك إذا جذبت شخصا فتترك فرجة، هذه الفرجة، هذا سيتقدم وهذا سيتقدم وهذا سيتقدم، إذن فأنت جنيت على هذا الصف وجعلتهم يتحركون بغير حاجة. ولهذا كان الراجح من أقوال العلم أنه إذا دخل ووجد الصف قد امتلأ يصلي في الصف الذي بعده حتى ولو كان لوحده، وهنا لا يشمله ماذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لماذا؟ لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها. الله سبحانه وتعالى في كتابه ماذا قال؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فأنت حينما دخلت المسجد ولم تجد يعني مكانا في الصف فصليت لوحدك، أنت اتقيت الله ما استطعت، أنت اتقيت الله ما استطعت، إذن فتصلي لوحدك وصلاتك صحيحة. وهذا إن شاء الله هو القول الراجح كما سيأتينا بعد إرادة أقوال العلماء في هذه المسألة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه الرواية التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله هي مؤيدة لحديث وابصة بن معبد، مؤيدة لحديث وابصة بن معبد، لأن بعض أهل العلم قالوا حديث وابصة يعني لا يدل على أن صلاته باطلة، فأورد لهم المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، قالوا حديث وابصة أمره بالإعادة ربما لسبب آخر، لكن نقول لهم ماذا تقولون في الحديث الآخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفاهنا صحة صلاة المنفرد خلف الصف، إذن فأورد هذا الحديث تأييدا لحديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه. لكن كما قلت يعني قول المصنف هنا وله عن طلق، هذا نص أهل العلم على أن هذا وهما من الحافظ، لأن هذا الحديث محفوظ من رواية علي بن شيبان رضي الله عنه، إذن فقوله عن طلق هذا وهم منه، والصواب وله يعني لابن حبان عن علي بن شيبان، عن نقل ذلك عند ابن حبان، وأنه أورده من طريقين عن علي بن شيبان، أورده من طريقين عن علي بن شيبان، وهو حديث صحيح. إذن هذا ما لدينا في هذه الأحاديث، بقي أن نذكر ما يستفاد من هذه الأحاديث ونذكر أقوال أهل العلم كما قلت في هذه المسألة، وهي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف حتى تتجلى أكثر، وهذا سنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا هذا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.